طب بعدين اتكلم عن المؤمنين واتكلم عن إقامة الصلاة واتكلم على الموقنين باليوم الآخر واتكلم على المقابل اللي هم كفروا وأخسرين وألا كل ده اتكلم عليه. ماذا قال؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني الأشياء اللي أنا قلتها لك دي بيجي لك من إيه؟ من الله. الله اللي عنده إيه حكمة وضع الشيء في نصابه، فإن أساب محسنا يبقى في محلها وإن عاقب مسيئا يبقى في إيه؟ محلها. وهو عليم بما يضع من الجزاءات إما على الحسنة وإما على الإيه؟ على السيئة.